جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يعني من تكرار هذه الآية، ألا يمكن أن يقال بأنها أصل في باب التعامل مع خلق الله عز وجل؟ نعم بلا شك، لأنها هذا اللفظ وهو الأذية من الألفاظ العامة، وهذا هو السبب أن لفظ الأذية لفظ عام، فيدخل تحت الأذية صور كثيرة من الغش، من الخداع، من التجسس، من الكذب، من الطعن في الإنسان. وهذا من عظمة كتاب الله عز وجل ومن عظمة كلام الله أن ألفاظه عامة تستوعب الكثير من المعاني. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما يحصل من بعض الناس من تعيير بعض القبائل والدول، فهل هذا يدخل في باب الغيبة؟ نعم بلا شك. أولا هذا التعيير محرم، ولكن هذا إذا كان في غيبة الرجل، وإذا أطلق هذا على أهل بلد ولا شك أن هؤلاء أكثرهم غائب عنه، فيكون هذا من الغيبة. وإذا واجه به مسلما فيكون هذا من السب أو الشتم أو التعيير، فهذه أمور كلها مخالفة. والعاقل الآن لا يتكلم بكلمة موجزة، لفظ يشمل ملايين من المسلمين، كأن تقول أهل البلد الفلاني، كم عددهم؟ ملايين. فتتكلم فيهم بكلمة، كل واحد منهم رميته بهذا الداء وأصبح في عنقك، حقا سيقتصه منك يوم القيامة. إنسان يعني لا ينبغي له أن يكون سفيها إلى هذه الدرجة، يقسم حسناته على ملايين بكلمة واحدة، هذا كل واحد سيأخذ مظلمته. ولهذا كان العلماء قديما أهل ورع، وكان الإنسان يشفق خاصة الأحكام العامة، أحكام على ملايين من المسلمين اليوم بكلمة يطلقها الإنسان، أهل البلد الفلاني كذا وكذا، وقد يقسم عليها أيضا ويسأل عنها يوم القيامة، يأتي كل واحد منهم يطلب حقه منه. فهذا لا شك أنه من تعيير، وهو من السفه ومن ضعف العقل، وإلا ما أنت مسؤول. الرجل إذا أخطأ سف الرجل، لا تتجاوزه إلى غيره. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما الذي أراده المصنف بقوله الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع؟ نعم، الأنساب الثابتة المعروفة، أما إذا كان هناك شيء غير ثابت وتبين عدم ثبوته، مثل الآن من يدعي النسب لأهل البيت وتبين عدم ثبوته، وجاء رجل محقق قال ما يدعي فلان من نسب لأهل البيت هذا غير صحيح، وأنا لدي الأدلة والبراهين، فهذا صحيح. أو جاء إنسان يدعي انتساب لقبيلة وكان يكون هذا من القبيلة، يقول أنا أعرف نسب هذه القبيلة وأعرف فلان ابن فلان ابن فلان، ويكون له سبر وتتبع، ليس من هذه القبيلة وليس من بني فلان، وهذه بأدلة وبراهين، هذا لا بأس، بل هذا من الإنصاف والعدل، فهذا هو المقصود. أما الأمور الثابتة يعني البينة، هذا الذي لا يجوز الطعن فيه، أو أمور لا تعلم، ما يجوز إنسان يتكلم في شيء لا يعلمه. أما الذي لديه علم وبيان يوضح الحق إذا طلب منه ويشهد بالحق. نعم صلى الله عليكم. يقول أيضا: ما حكم الكذب في النسب؟ الكذب في النسب محرم، قد جاء في الحديث: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، فهو من الكبائر ومن الأمور الخطيرة. لا يجوز إنسان أن ينتسب إلى غير أبيه ولا إلى غير قبيلته ولا إلى غير أهله، وإنما كل إنسان ينتسب إلى أهله، وليعلم أن انتسابه لشرف لنسب شريف لا ينفعه، وانتسابه لنسب لو قدر أنه وضيع لن يضره. أنت تنتفع بعملك وتحاسب على سيئاتك. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبناء الزنا والعياذ بالله، أبناء الزنا الذين ثبت أنهم أبناء زنا، هل يؤاخذون هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام: لا يؤاخذون هؤلاء بجرائر أبويهم، وإنما إذا صلح الرجل منهم فهو من الصالحين، وإذا كان على غير كذلك فهو بحكم. لكن قال: يخشى أن تكون هذه الأشياء أو هؤلاء الذين ليس لهم أنساب صحيحة أن لا يوفقوا، أما إذا ثبت التوفيق فإنه ليس هذا مذمة على ابن الزنا، لأن جريرة هذا على غيره وليس عليه، هذا من العدل والإنصاف. نعم أحسن الله إليكم. أنا سير يقول: شيخنا حفظكم الله، حبذا لو شرحتم لنا مقولة شيخ الإسلام تيمية عن الفلاسفة أنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. نعم، يشير شيخ الإسلام إلى أن هؤلاء أعطاهم الله عز وجل ذكاء وفطنة وحقول، ولكنهم لم يوفقوا إلى طلب العلم الصحيح وإلى الاستدلال بالأدلة، وإنما أعملوا عقولهم فضلوا بسببها، أي لم يحصل لهم تزكية. والإنسان يحتاج إلى ذكاء وزكاء، يحتاج إلى ذكاء وهذا أمر فطري، وإلى زكاء أن يزكيها الله، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. اختلف العلماء ما معنى مرجع هنا التزكية، هل هي للعبد يزكي نفسه أو الله عز وجل هو الذي يزكي العباد؟ والصحيح أنهما تزكيتان، تزكية من العبد لنفسه هذا بذل السبب، وتزكية من الرب لعبده هذا توفيق ومنه. فهؤلاء لم يوفقهم الله عز وجل، فالذين بذلوا أسباب التزكية وزكاهم الله عز وجل هم الذين وفقوا، وهم العلماء من أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر، أم أن المسألة فيها شيء من التفصيل؟ هذا يختلف بحال هؤلاء الذاهبين لهم، فمن ذهب إلى الساحر ليتعاطى السحر ليتعامل بالسحر فالسحر كفر، ولكن أيضا ينظر في هذا الذي فعل هل هو عالم أو جاهل. وأما من ذهب إلى الساحر ليستكشف ما عنده وليتبين، لأن بعض الناس فيهم فضول، فهذا لا يقال أنه كفر لكنه خطير على دين المسلم. في الحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل كبير، ولو ثبت أن هذا كفر لا ينزل الكفر على المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الرقية عن طريق الأشرطة أو عبر الجوال وعبر الهاتف. الرقية الشرعية هي ما كان مباشرة، وهو أن يرقي الرجل ثم ينفث بعد القراءة على المريض أو على الموطن المرض بشيء من الريق، وهو النفث، وهو متوسط بين النفخ وهو إخراج الهواء، وبين البصاق وهو إخراج الريق، فهو نفث فيه هواء وفيه ريق، هذا النفث على مكان المرض. أما الشريط ما فيه نفث ولا فيه ريق. ذكر الإمام ابن القيم أنه بإذن الله أن هذا ينفع، لأن هذا الريق خالط كلام الله عز وجل، فإذا نفث به على مكان المرض جعل الله فيه بركة وشفاء، وهذا بشرط أن يعتقد الراقي والمرقي أن هذا سبب، وإنما الشفاء من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع في العمرة مختلف فيه، فمن العلماء من يقول أنه واجب ويعمم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف في الحج والعمرة، ومنهم من يقول هذا خطاب للحاج والمعتمر لم يدل الدليل، والأصل في العبادات التشريع فلم يثبت، فهو خلاف بين أهل العلم، من طاف فهذا أحوط، ومن ترك فإنه لا يلزم بشيء إلا أن يكون هناك نص بين، وما زال العلماء يختلفون في هذه المسألة. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل الاطباع في العمرة يكون في الطواف كله؟ نعم، الاطباع يكون في طواف القدوم في الحج وفي العمرة، وإنما الذي يكون في الأشواط الثلاثة الأول هو الرمل، هذا الذي يخلط فيه بين الناس بين الاطباع والرمل، الرمل في جزء من الطواف وهو في الأشواط الثلاثة الأول، وأما الاطباع فيكون في كل الطواف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك مقدار محدد للباس الرجل للفضة لا يجوز أن يتجاوزه؟ لباس الرجل للفضة للفطرة الفضة للفضة. نعم، ذكر العلماء التختم الخاتم لا بأس به، أما إذا لبس الفضة على هيئة النساء كالسلاسل وغيرها فهذا يخشى، بل هو من التشبه بالنساء، أما لبس الخاتم لا بأس به، وكذلك في الأسنان وفي غيرها.